بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قد سقط القلب، ولكن بعض الكلام من الله تعالى القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بسلك مركز المنصورة بمحافظة النمري. نسأل الله عز وجل له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن رب ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للعبرة يا وجاءوا أبناء عشاء Yeah.

ولقد همت به وَمَا كُنْتَ موسيقى بدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن تكفينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه فاستجاب له ربه وغفر له ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا فانك انت التواب الرحيم وهكذا حتى الامام الاسلام كنا خاشعين بنفسنا لما تليت علينا من ايات اليه البينات التي تلا علينا طبيبه القارئ الحج محمد حامد السلفاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله والمفيد بسلام مركز المنصوره محافظه القانون الاذاعه الاساسيه الاضواء الرباعيه اداره محمد ابو علي واولاده المدينه كبرى فراشه وعلى فراش الجمهوريه والمنصوره العربيه اداره محمد المهدي بالكردس ومتلحومي والسلامات وطهاء الخطة الفندقية الممتازة إدارة دار المحمود أبو هاشم بشوش أخي المعلم الكريم شكر الله السعيد.